الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أيها الإخوة الأخوات، نواصل قراءتنا من كتاب رياض الصالحين للإمام النووي رحمه الله تعالى، ولا نزال في باب الأمر بالمحافظة على السنة وآدابها، ولا يزال المصنف رحمه الله تعالى يذكر بعض الآيات المتعلقة بهذا الباب. يقول: وقال الله تعالى: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. فهنا يقسم ربنا جل وعلا بنفسه وبصفة الربوبية: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك. فلا يمكن للمسلم أن يحقق الإيمان، أصل الإيمان وكمال الإيمان، إلا إذا حكم النبي صلى الله عليه وسلم في أموره كلها فيما شجر بينهم. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك. وهذه الآية على درجات. نفي الإيمان هنا هل معناه أن الإنسان إذا لم يحكم النبي صلى الله عليه وسلم في أمر ما يكون كافرا غير مؤمن؟ نقول هذه الآية فيها درجات بحسب حال الإنسان. إذا جحد حكم النبي صلى الله عليه وسلم أو تكبر على حكم النبي صلى الله عليه وسلم فهذا كافر، والإيمان ينتفي عنه، ينتفي عنه أصل الإيمان. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك. أما إذا أقر بحكم النبي صلى الله عليه وسلم ولكن لم يحكم حكم النبي صلى الله عليه وسلم على نفسه، اتبع هواه، اتبع شهوته مع إقراره بحكم الله ورسوله، فهذا كما هو معلوم مسلم لكنه فاسق، لم يحقق الإيمان الواجب. عنده أصل الإيمان لكنه لم يحقق الإيمان الواجب ولم يحقق كمال الإيمان. قال: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم. ثم تأملوا، لم يكتفي بهذه الدرجة الأولى، درجة التحاكم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل أضاف إليها ماذا؟ قال: ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت. هذه الدرجة الثانية في التسليم لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي درجة سعة الصدر، وأن لا يكون في صدرك حرج ولا تردد ولا ضيق من حكم النبي صلى الله عليه وسلم. ثم لم يكتفي بهذا، بل ارتقى إلى درجة ثالثة أعلى، قال: ويسلموا تسليما. وتأمل كيف أكد التسليم هنا، قال: ويسلموا تسليما، تسليما عظيما، بحيث ما يكون في نفسك عناد ولا مخالفة لأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويسلموا تسليما تاما كاملا. فبهذه الدرجات الثلاث يكمل الإيمان، أن تتحاكم إلى أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا قد يفعله الناس، لكن بعض الناس يكون في صدر حرج، نعم يكون متبعا في الظاهر لحكم رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكنه في الباطن يشعر بشيء من الكراهية والضيق والحرج، فهذا ناقص في إيمانه. ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت، لأنك تعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم ما ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى، وما شرع الله تعالى لنا إلا ما فيه الخير والمصلحة لنا في الدنيا والآخرة، فلماذا يجد الإنسان في نفسه حرجا من حكم الله وحكم رسوله؟ ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. كلما أيقنت بحكمة الله ورحمة الله ولطف الله بعباده يعظم تسليمك لله ورسوله. ويسلم تسليما. وهذه الآية عامة في كل مسائل الدين، في العقيدة، في العبادات، في المعاملات، في الأخلاق، في النزاعات بين العباد. فعلينا أن نرجع إلى حكم الله ورسوله. إنسان يجد في نفسه حرجا من المحافظة على الصلوات الخمس المسجد، يأتي يصلي ويتكاسل عن بعض الصلوات وينام عن بعض الصلوات، وهو يصلي الحمد لله ويأتي للمسجد لكنه في نفسه شيء من الحرج والضيق، يجد أن متعته في اللهو واللعب، وإن فاتته الصلاة أو في النوم والكسل وإن فاتته الصلاة، هذا ما كمل الإيمان. ما دام أنه في صدره شيء من الضيق والحرج، أقول نقوم لصلاة الفجر وأترك النوم والراحة، فهذا ما كمل الإيمان. امرأة تخرج متبرجة بدون حجاب، هذه ما تحاكمت لي حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم. امرأة تلبس الحجاب لكن في صدرها ضيق منه، فهذه ما كملت الإيمان. ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. إذا حصل خلاف بينك وبين صاحبك، بينك وبين زوجتك، بينك وبين أولادك، بينك وبين أقاربك، في ميراث، في مال، في دنيا، اجعل حكم النبي صلى الله عليه وسلم نصب عينيك ولو كان على نفسك، هنا تكمل الإيمان. كما هو في كما جاء في سبب نزول هذه الآية في الحديث المتفق عليه، أن رجلا من الأنصار خاصم الزبير بن العوام رضي الله عنه عند النبي صلى الله عليه وسلم في شراج الحرة. شراج الحرة يعني مسيل الماء، قناة الماء، كان الماء ينزل يعني من حوض أو بئر مثلا، وهكذا ينزل من قناة ويمر على أراضي الناس على مزارعهم. فكانت مزرعة الزبير قبل مزرعة هذا الأنصاري، يعني الماء أولا يمر على مزرعة الزبير ثم يدخل في مزرعة الأنصاري. فالأنصاري أراد من الزبير أن يحول الماء إليه أولا، يعني ما يأخذ الماء بل يجعل الماء يمر فيأخذ الأنصاري أولا نصيبه من الماء ثم بعد ذلك يحوله للزبير. فطبعا العدل ماذا؟ أن يأخذ الزبير نصيبه أولا لأن الماء يمر عليه أولا. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال للزبير اسقي يا زبير ثم اترك الماء يعني يمر. فالأنصاري خرجت منه كلمة فلتة، قال هذا الأنصاري للنبي صلى الله عليه وسلم، قال آن كان ابن عمتك؟ هذه كلمة مهلكة، يعني أنت قدمته علي لأنه ابن عمتك؟ فغضب النبي صلى الله عليه وسلم واحمر وجهه، ما غضب لنفسه وإنما يغضب لله. هذا حكم النبي صلى الله عليه وسلم، كيف يطعن في حكم النبي صلى الله عليه وسلم بهذا؟ لكن هذه هفوة وفلتة من الأنصاري، يعني ما في قلبه نفاق أو استكبار، وإنما هكذا خرجت منه هذه الكلمة ممكن لعصبية أو كذا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم للزبير اسقي يا زبير حتى يبلغ الماء الجدر، يعني حتى تستوفي نصيبك كاملا من الماء ثم بعد ذلك اترك الماء يمر. يقول الزبير بن عوام قال وما أظن هذه الآية إلا نزلت فينا، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. فعلينا الإخوة أن نعظم السنة، نعظم السنة، الأمر الواجب، الأمر المستحب، لا نتردد في حكم الله ورسوله، ويكون عندنا تسليم تام لحكم الله ورسوله. وقال تعالى فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول، إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. قال فإن تنزعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. هكذا اقتصر النووي على هذا، يعني هذا هو المرجع إلى الله والرسول، وبعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم نرجع إلى سنته صلى الله عليه وسلم. ذلك خير لكم وأحسن تأويلا، أحسن عاقبة، لأن الله تعالى لا يأمرنا إلا بما فيه الخير لنا. وقال تعالى من يطع الرسول فقد أطاع الله. إذن طاعة النبي صلى الله عليه وسلم هي في الحقيقة من طاعة الله، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كما عرفنا وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، الله تعالى هو الذي أوحى إلى رسوله بهذه الأوامر بهذه السنة، فمن يطيع النبي صلى الله عليه وسلم فهو في الحقيقة قد أطاع الله. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم من أطاعني فقد أطاع الله، ومن عصاني فقد عصى الله، ومن أطاع الأمير فقد أطاعني، ومن عصى الأمير فقد عصاني. لأن طاعة ولاة الأمر من طاعة الله ورسوله، لأن الله هو الذي أمرنا بهذا، كما قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. قال وقال تعالى فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. وهذا فيه التحذير من مخالفة السنة. بعض الناس يستهين بمخالفة سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فيقول يعني ماذا يعني إذا تركت هذا الأمر النبوي أو هذه السنة النبوية، فيتهاون في سنة النبي صلى الله عليه وسلم. تأمل كيف يحذرنا ربنا جل وعلا من التهاون في اتباع النبي صلى الله عليه وسلم، فيقول فليحذر الذين يخالفون عن أمره. وتأمل في دقة القرآن، ما قال يخالفون أمره، لأن الإنسان قد يخالف أمر النبي صلى الله عليه وسلم بسبب نسيان أو غفلة أو بسبب أنه ما استطاع أن ينفذ هذا الأمر بسبب ظرف من الظروف يكون معذورا، لكن هنا قال يخالفون عن أمره، يعني تقدير الكلام، وهذا يسمى بالتضمين، يعني الفعل يضمن معنى يتناسب مع حرف الجر هنا عن، يعني يخالفون ويعرضون عن أمره. فهذه المخالفة ليست مخالفة يعني مخالفة يعذر فيها الإنسان، لا، مخالفة إعراض واستكبار، يخالفون ويعرضون عن أمره ويتجاوزون عن أمره فلا يبالون بأمره. فليحذر الذين يخالفون عن أمره، إذا عاند المسلم والعياذ بالله أمر النبي صلى الله عليه وسلم وأعرض وهو يعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم يأمر بكذا وينهى عن كذا، قال أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. أن تصيبهم فتنة، يفتن في قلبه، ممكن بعد ذلك ما يوفق لاتباع السنة ويكون في قلبه الإعراض عن الدين وعدم التأثر بذكر النبي صلى الله عليه وسلم وسيرته وعدم تعلق قلبه بالنبي صلى الله عليه وسلم، قد هكذا يضرب على قلبه، يطبع على قلبه والعياذ بالله، فتنة أو يصيبهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة. ومن روائع التفسير لهذه الآية ما جاء عن الإمام أحمد رحمه الله تعالى قال أتدري ما الفتنة؟ الفتنة الشرك، الفتنة الشرك، يوشك إذا رد حديث النبي صلى الله عليه وسلم أو أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يقع في قلبه شيء من الشرك فيهلك. كيف؟ يعني ممكن إذا رد حديث النبي صلى الله عليه وسلم قال والله هذا ما يوافق عقلي، ما يوافق هواي، ما يوافق شهوتي، ما يوافق ذوقي، فرد أمر النبي صلى الله عليه وسلم عن علم ورده إعراضا عنه، فربما يتعبد قلبه لما تعلق به من الشهوات التي بسببها رد أمر النبي صلى الله عليه وسلم، فيتعبد قلبه لغير الله فيقع في الشرك الخفي الشرك الأصغر، الشرك الخفي الذي قد لا يشعر به الإنسان. فليحذر الذين يخالفون عن أمر أن تصيبهم فتنة. هذا الذي يذهب مثلا لمشاهدة المباريات ويفوت الصلوات، تمر عليه صلاة المغرب صلاة العشاء، ما يهمه. لماذا؟ الفريق، يتابع الفريق، فوز الفريق، خسارة الفريق، وربما إذا خسر فريقه يبكي، وضيع صلاته وضيع أمر النبي صلى الله عليه وسلم وأمر الله، وتجده يبكي حرقة على فريقه. هذا وقع في الشرك ولا يشعر. كيف وقع في الشرك؟ ما نقول شرك أكبر، لا، هو مسلم، لكن وقع في الشرك الأصغر، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: تعس عبد الدينار، تعس عبد الدرهم، وهكذا عبد المباريات وعبد الكرة، الذي يجعل كل همه وفكره وضيع صلاته لأجل الدنيا، لأجل شهوات الدنيا ولو كان مباحا، فينقلب والعياذ بالله إلى معصية وشرك. لماذا؟ لأن الآن قلبه تعبد لهذه الشهوة. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لعن الله آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهده، ولا يبالي، ويعمل في البنك الربوي، وهكذا كلما ذكر يقول إن شاء الله وإن شاء الله، حتى يتعبد قلبه لحب المال ويظن أن سلامته في الدنيا بهذا، فيقع في قلب شيء من الشرك ويهلك. يعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم حرم مصافحة النساء وحرم سماع الغناء والموسيقى ولا يبالي، ويمد بصره إلى الحرام ويصافح النساء ويتعرف على فلانة وفلانة ولا يبالي بأمر النبي صلى الله عليه وسلم، فيقع في قلبه شرك، فتنة، يتعبد قلبه لامرأة أو لشهوات، وهكذا والعياذ بالله. فليحذر الذين يخالفون عن أمر أن تصيبهم فتنة. يعلم أمر النبي صلى الله عليه وسلم الصريح والسنة الصريحة التي ليس فيها شبهة، ثم يقول: لا، أتبع إمامي، ويتعصب لشيخه ويرد حديث النبي صلى الله عليه وسلم ولا يبالي. على الأقل اسأل: طيب كيف هذا الإمام يقول كذا وهذا الحديث كذا؟ لا، يقول لا، يرفض السنة مطلقا هكذا ولا يبالي ويتعصب لشيخه، فيقع في قلبه شرك خفي، وهو التعبد للشيخ أو التعبد للطائفة أو التعبد للمذهب وهو لا يشعر. هذا خطير جدا، فعلينا أن ننتبه لقلوبنا. نعم، إذا رأيت حديث النبي صلى الله عليه وسلم يخالف قول إمام من الأئمة، هذا الإمام مستحيل أن يخالف حديث النبي صلى الله عليه وسلم هكذا بصراحة. فإن كنت عاميا تقول: ما أدري، الله أعلم، اسأل أهل الذكر، اسأل أهل العلم، أو تبحث إن كان عندك شيء من العلم، أو تسأل أهل العلم. أما أن يكون الإنسان هكذا لا يبالي بحديث النبي صلى الله عليه وسلم ولا يعظم سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فهنا المشكلة، هنا الخوف، أن يقع في قلب شيء من الفتنة والتعبد لغير الله فيهلك. قال: ولهذا هذا أثر جميل عن الإمام مالك رحمه الله تعالى. جاء رجل الإمام مالك رحمه الله قال: يا إمام، إني أريد أن أحرم من قبر النبي صلى الله عليه وسلم، ويريد أن يذهب إلى العمرة، وميقات أهل المدينة ذي الحليفة كما هو معلوم، ومن السنة أن تحرم، تقول لبيك اللهم عمرة من ذي الحليفة كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة رضي الله عنهم. فهذا الرجل كأنه رأى أنه يريد أن يعظم النبي صلى الله عليه وسلم ويزيد في الخير، فقال للإمام مالك: أنا أريد أن أحرم وألبي بالعمرة من القبر النبوي، من مسجد النبي صلى الله عليه وسلم عند قبره. فقال له الإمام مالك: لا تفعل، فإني أخشى عليك الفتنة. تعجب الرجل، قال: يا إمام، وأي فتنة هي؟ إنما هي أميال أزيدها. يقول: وين الفتنة؟ لماذا؟ ليش تكبر الموضوع؟ يعني بدل أن أحرم من ذي الحليفة، أنا أميال أزيدها إلى الخلف وأحرم من قبر النبي صلى الله عليه وسلم. فقال: وأي فتنة أعظم من أنك تظن أنك قد سبقت إلى فضيلة قصر عنها النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه؟ هذه فتنة، تظن أنك على خير ما وصل إليه النبي صلى الله عليه وسلم ولا الصحابة. ثم قال له إني سمعت الله يقول فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. ثم ختم الإمام النووي الآيات في هذا الباب قبل أن يذكر الأحاديث بهذه الآية، قال: وقال تعالى: واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة إن الله كان لطيفا خبيرا. وهذه الآية خطاب لزوجات النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله عنهن ولنساء الأمة، وأيضا يشترك في هذا الرجال والنساء. واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة. وقال جماهير المفسرين والعلماء: الحكمة هي ماذا؟ السنة. قال الإمام الشافعي رحمه الله في كتابه الرسالة: فذكر الله الكتاب وهو القرآن، وذكر الحكمة قال: فسمعت من أرضى من أهل العلم يقول: الحكمة سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. الله أكبر، تم كيف سماه الله حكمة، لأن العلم بالقرآن لا يحكم إلا بالسنة، كما عرفنا في المجلس الماضي. كيف تفهم القرآن؟ كيف تفهم وأقيم الصلاة؟ كيف تعرف مقادير الزكاة؟ ما تعلم حقائق القرآن إلا بمعرفة السنة وحديث النبي صلى الله عليه وسلم. والحكمة أصل مادتها الإحكام، الحكم، يعني أصل هذه المادة في اللغة العربية يدل على المنع من الفساد. و أبني حنيفة أحكموا سفهاءكم، يعني امنعوا سفهاءكم من الفساد والظلم. والحاكم ما سمي حاكما إلا لأنه يحكم بالعدل ويمنع من الظلم والفساد. وهكذا الحكمة أن تضع الشيء في مكانه المناسب، فبذلك تمنع الفساد ووقوع الخلل والخطأ. وهكذا السنة هي الحكمة، بها تحكم الأمور، بها يحكم علم القرآن. قال: واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة. هذه الآية فيها حث النساء خاصة والأمة عموما على تعلم القرآن والسنة، خاصة أن السنة في بيوت زوجات النبي صلى الله عليه وسلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بينهن في بيوتهن، وهذه نعمة عظيمة اختص الله تعالى بها نساء النبي صلى الله عليه وسلم، فذكرهن بهذه النعمة. واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة، يعني أنتن أولى بتعلم الكتاب والسنة من غيركن. وهكذا من فتح الله له يسر له وسائل العلم، كما يوجد الآن في زماننا الحمد لله كتب السنة مطبوعة، كتب شروح السنة مطبوعة، المحاضرات و دروس العلم والحمد لله كثيرة. ما بقي علينا إلا أن نجتهد في تعلم القرآن والسنة على ضوء كلام الأئمة الفقهاء والعلماء من الأئمة الأربعة وغيرهم، لأنهم كلهم يتبعون سنة النبي صلى الله عليه وسلم. واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة. وحقا نساء النبي صلى الله عليه وسلم امتثلنا هذا الأمر غاية الامتثال، حتى ذكر بعض العلماء أن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها روت ربع أحاديث الأحكام، ربع أحاديث الأحكام الشرعية روتها أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها. الله أكبر. وكثير من الأحكام التي لا يطلع عليها الصحابة من وضوء النبي صلى الله عليه وسلم وصفة غسل النبي صلى الله عليه وسلم وحياته في بيته، تجد رواة هذه الأحاديث زوجات النبي صلى الله عليه وسلم، كما جاء في صفة غسل النبي صلى الله عليه وسلم تجد حديثين مشهورين، حديث عائشة وحديث ميمونة مثلا، وهكذا أحاديث كثيرة. فكلها يعني في الحقيقة تدل على أن زوجات النبي صلى الله عليه وسلم تثلن هذا الأمر النبوي العظيم أو الأمر الإلهي، اجتهدنا في تعلم السنة وتعليمها التابعين والتابعيات. فنسأل الله تعالى أن يغفر لنا ويعفو عنا ونعيننا على تعلم القرآن والسنة، وأن يحبب إلينا السنة، وأن يجعلنا من المحافظين على سنة النبي صلى الله عليه وسلم في كل أحوالنا وشؤوننا، وأن يجعلنا من أنصار نبينا صلى الله عليه وسلم وأحبابه. ثم سيذكر الإمام النووي رحمه الله تعالى أحاديث كثيرة في هذا الباب. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.